على الخديل واسجد قبل أعتابه. حاجات عند بكيل وكيد سهلات طبع الرزيق بالنيات كل ما اطلع وسيلة يريد كل موقف الى اسبابه كل موقف إلى أسبابه عن حسين أبو اليمة يا السامع خبر مشهور عن حسين أبو اليمة يا السامع خبر مشهور يتناقل كل مجلس وبكل كتب مذكور كل من يعتني زوره كل من يعتني زوره يريد منه قلب مسروق بقبرتي بردي اللهفة وجمرة حسرتي تطفى إذا عندك مرض تشفى إذا عندك مرض تشفى تبرأ عيلته ويطيب كل من يشتمي ترابه كل من يشتمي ترابه لا تخلي العجب والشك ما بينك بين يحول لا تخلي العجب والشك ما بينك وبين يحول لو همك جبل ينزال وبفضيل احشيان يزول كرامة خير عصص الباري ايه الباري الدعاء بقبته مقبول ومن تتوجه بدعواك يا الزاير اريد انخيرك اريدك تندعي لي وياك اريدك تندعي لي وياك التربة كربلة حنيت دموع الغربة سجابة دموع الغربة سجابة يا زاير يا زاير يا زاير يا زاير يا زاير يا زاير لو رحيت انخاك لما توصل القبر عوض عني اريد تشيم مكان البين زاف نحره اختنقت ريتي وحنيت يا يومي اشم عطره وقل له خايا دمك وده ينال ما يطلب عنده وقلبه ببابك يشده علق لوحة الصليم راده ويرد يمك من غيابه يريد يمك من غيابه نذير لحسين لو رديت نادر اعتني لسحور نذير لحسين لو رديت نادر اعتني لسحور قلبي يسبق اجدامي وبقبر ابو اليمة يطوف وحني ضلوعي عالشباك وحضنه بلوعتي الملهوف انا وحني ضلوعي عالشباك وحضنه ايه وحضنه بلوعتي الملهوف واشكي ايش عندي من آلام وخبره بدورتي الايام وزور الأكبر وجسام قبل ما ود عبو اليمة أزور أهلي وفاصحابي أزور أهلي وفاصحابي واتعنى العضيد حسين عباس الأخو الوفاي واتعنى العضيد حسين عباس الأخو الوفاي القبله ما يقبل يشرب ويتهلم بلذيذ الماي وقل له من قبور زيانة وقل له من قبور زيانة جايب له أنا سلام وياي غيور أطباع معروفة كريم يحيي بضيوفة أعذره أنا أعذره مقطع جفوفة إيه أعذره مقطع جفوفة وراسه بالعمد مهشوم وبعينه السهم صعب وبعينه السهم صعب قضيت العمور واتمنى اعيش بحلم وبآمال وبآمال وبآمال قضيت العمر واتمنى اعيش بحلم وبآمال لو يدنال اجل مني نعشي بكربلة ينشال يفروني على قبر حسين وش عندي ذنيب ينزال يفروني يفروني على قبر حسين وش عندي ذنيب ذنيب ينزال جاهي الطاهرة أما أريد دفنتي يما وأنا الخادم لأقول يما وأنا الخادم لأقول يما حي ميت دليل يصيح آه يا حسين ومصابه حي ميت دليل يصيح آه يا حسين ومصابه آه يا حسين